عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أحد إخواني الأفاضل صحح ما ذكرته نقلا عن الإمام الشوكاني في كتاب السيد الجرار. الأخ يقول: لقد قلت في الكلام على مولاة الفاسق قل ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق أو الفجور. والصواب ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم جواز الموالاة. يعني قلت عدم الموالاة، هي الصواب عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق والفجور. جزاك الله خيرا على هذا التصويت. نقل إلي أنه في الأسبوع الماضي أحد إخواننا وهو خارج من المسجد يقول لصديقه: لكن هذه النصوص التي قرأها الشيخ محمد كلها في من ترك الصلاة متعمدا، ونحن بنتحدث عن إيه؟ ضد العمد إيه يا أخوانا؟ لما نقول من ترك الصلاة متعمدا يبقى ضد العمد إيه؟ الإكراه، كسل برضه. من ترك الصلاة متعمدا يعني قصد أن يتركها اختيارا، إما أنه بعد أن تركها متعمدا تركها لجحوده لفرضياتها، أو تركها كسلا. فمسألة الكسل ما هيش مضادة أو مختلفة عن مسألة العمد. من ترك عمدا ضد من ترك ناسيا، من ترك مكرها، من ترك لأنه كان نائما، واضح؟ لكن يراد بالعمد أنه تركها قاصدا لتركها. ليه بقى؟ إن كانت قد تركها جحودا فهذا كفر بالإجماع، وإن كانت قد تركها غير جاحد لها فهذا هو محل الخلاف الذي سمعتم أقوال أهل العلم فيه. فتنبه لهذا الأمر جيدا. وعدت بأن نبدأ في كتاب أو في كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني الذي قدم له علي حسن عبد الحميد، وهي عبارة عن نظرات في هذا الكتاب. هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول بعد خطبة الحاجة: قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك. وقال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده، اللي هو إيه؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. قال الحديث اللي هو الشوكاني: الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجودها، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، ده حالة الجحود، واضح؟ وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. إذا شاف أنت الإمام البغوي في من ترك الصلاة تكاسلا ونمر كامل. ثم نقل بعد أن ذكر نبذا من الخلاف مشهور قول الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن إلى آخره. وقال ابن حبان في صحيحه أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلق اسم الكفر على تارك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض. أول يعني أول النصوص، قال إن الترك ده سيؤدي في النهاية إلى الجحود أو إلى ترك غيرها من الفروض حتى يصل الأمر بالإنسان إلى الكفر. أنت تلاحظ وأنا أكتفي بهذا القدر من الملاحظة أن الأئمة ينقلون الخلاف في هذه المسألة. يبقى إذا مسألة كفر تارك الصلاة كسلا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. هل سمعتم منا في أي مرة من المرات خلاف ذلك قديما أو حديثا؟ هل خبأنا القول الآخر بأن وهو قول الجمهور بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ طيب، يبقى إذا هذه النقولات وغيرها كثير تسجل الخلاف في كفر تارك الصلاة كسلا. احفظ هذا جيدا. طيب، وفي المرة السابقة قرأت عليك خمسة أقوال للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في التكفير بترك المباني، ما فاكرينها؟ ومنهم من هذه الأقوال أنه لا يكفر تارك الصلاة ولا تارك أي مبنى من مباني الإسلام. يبقى إذن ترك الصلاة كسلا مختلف في حكمه عند أهل العلم، واختلف قول الإمام أحمد فيه. ده القول الثاني الذي أريد منك أن تحفظه جيدا. أيضا سنحتاج إلى هذين القولين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك أكثر من النقل يقول بقى فترك الصلاة شأن كبير وأمر خطير يؤدي عيابا بالله إلى الردة عن الدين واللحوط بالكفار والمشركين. وإذا اختلف العلماء والأئمة في هذه المسألة المهمة كان الواجب على طلاب العلم التأني والتوقي، لا أن يعاجلوا. الواجب على مين؟ طلاب العلم. طيب، يبقى الكلام هنا على طلاب العلم، لا أن يعاجلوا كل تارك للصلاة بالوصم بالتكفير والردة بكل غلاظة وشدة، إذ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. واضح الكلام ده كله، النصيحة دي موجهة إلى طلاب العلم لما بيقول أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. البرهان ده إيه يا أخوانا؟ البرهان إما أن يكون نصا أو إيه؟ أو إجماعا. لكن على الإنسان أن يعتصم بتقوى الله عز وجل وبالدليل في الوصول إلى المذهب الذي سيتمذهب به، لأن الله عز وجل سائله بغير أن يدخل في المقاصد والنوايا. فهذا عمل أهل البدع، وإن وقع فيه بعض أهل السنة لكنه عمل أهل البدع أساسا. والله عز وجل يقول لا تقف ما ليس لك به علم. والأستاذ علي حسن عبد الحميد سيذكر بعد قليل مقاصد أهل العلم، بعد أن تحدث عن طلاب العلم سيتكلم عن مقاصد أهل العلم الذين حكموا على تارك الصلاة كسلا بالكفر. قال ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاج وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فلا بد. العبارة اللي جاية دي ذكرها الإمام الشوكاني في السيل الجراح، العبارة اللي جاية دي، وهو الشيخ الأستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذه العبارة وذكر المرجع في الهامش تحت السيل الجراح. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. خدت بالك؟ هل هذا الكلام على ما فهمه علي حسن عبد الحميد؟ ألم نتعرض لهذه الآية في المرة السابقة وقلنا إن حكاية الكفر حكاية أو إن قول الكفر لا على سبيل الحكاية ولا القراءة ولا الشهادة ولا الإقرار يكون شرحا للصبر بالكفر. متذكرين هذا الكلام؟ آه. لكن لما يقول طمأنينة القلب، مراد الشوكاني رحمه الله هو نفس مراد أهل العلم، أن من فعل الكفر بغير إكراه ولا تأول ولا أي شيء يكون قد شرح بالكفر صدرا، ويكون صدره قد اطمأن إلى هذا الكفر، ويكون قلبه مطمئنا بالكفر وليس مطمئنا بالإيمان. لكن هل هذا هو المعنى الذي قصده الناقل؟ فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. انتوا فاكرين شرح الآية ولا نرجع لها تاني؟ طيب. نعم، قد تدفع الغيرة والعاطفة بعض أهل العلم. يبقى احنا سيبنا طلاب العلم وانتقلنا إلى إيه؟ أهل العلم. أهل العلم حين يتكلمون إنما يتكلمون بالكتاب والسنة والإجماع وذكر الخلاف الذي ورد في ذلك. هذه طريقة أهل العلم. الأخ ساب الكلام ده كله، وإحنا سنأتي الكلام ابن عثيمين إن شاء الله، ترك كل هذا الكلام وبدأ يدخل في الإيه؟ في المقاصد. نعم، قد تدفع الغيرة والعاطفة بعض أهل العلم أو طلابه إلى الحكم بتكفير كل تارك للصلاة دون اعتبار لجحود أو كسب، وحاطط عليه في إيه؟ تعجب، حرصا في ظنهم على الترهيب الشديد من هذا العمل الجلل، ورغبة كما توهموا في درء أي تساهل في الصلاة وحكمها قد يؤدي إلى التسويل في هذا الركن الإسلامي العظيم. فتبال حضرتك، هو يتحدث هنا عن نوايا أهل العلم، حرصا كما توهموا واحترازا كما في ظنهم إلى آخره. أهل العلم حين يعالجون هذه القضايا، أنت تلاحظ أن الأستاذ بيتكلم على أهل العلم باستعلاء، استعلاء، ترك كل الاستدلالات التي استدل بها المعاصرون والقدامى ودخلت النوايا. وقد يستدل بعض من هؤلاء العلماء أو الطلاب، جمع الاثنين اهو، على ذلك بشيء من الأدلة القرآنية أو النبوية التي سبقت أو غيرها، لكن دون جمع بين الدلائل الواردة في هذه المسألة سلبا أو إيجابا حينا، أو بتقصير في هذا الجمع أحيانا. يعني إذا هما يجمعوش بين الأدلة سلبا أو إيجابا أو بإيه؟ أو بتقصير في هذا الجمع أحيانا، إما هما يجمعوش أصلا بين الأدلة أو بيجمعوا مع التقصير في هذا الإيه؟ في هذا الجمع. ولست في هذه المقدمة فضلا عما سيأتي في رسالة شيخنا بمستوعب القول في دلائل المختلفين في هذه المسألة العظيمة وتحقيق مدارك الخلاف والنظر فيها، فإن لهذا موضعا آخر، ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فأقول. يبقى أنت تلاحظ إن الأستاذ لحد صفحة 11 أهو، إحنا في أواخر صفحة 11، كل اللي عمله إن هو نقل عن بعض أهل العلم أنهم حكوا الخلاف في من ترك الصلاة كسلا، ثم بدأ يدخل في نوايا طلاب العلم وفي نوايا أهل العلم أنفسهم، ويتهمون بالغلاظة والشدة وأنهم تمذهبوا بهذا المذهب ظنا منهم أن هذا سيؤدي إلى عدم التساهل، وتوهما منهم كذا وكذا وكذا. يبقى دخل في المقاصد. إذا المسألة عند أهل العلم ليست مسألة إيه؟ ليست مسألة أدلة. ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فأقول. أولا، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد ابن مسرهد: ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. وكتب جاحدا بها بإيه؟ بخط إيد. فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. خدت بالك؟ خلاص. قلت، ده كلام علي حسن عبد الحميد، وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم وخصوص مسألة ترك الصلاة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى آخر الحديث. عارفين حديث مين؟ عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خلاص. يبقى إذن هو ذكر كلام الإمام أحمد في الأول خالص، نرجع بقى لكلام الإمام أحمد تعقيب، ذكر كلام الإمام أحمد وقال وهذا الكلام هو الذي دل عليه الإيه؟ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما السنة فحديث عبادة بن الصامت. نرجع لكلام أحمد رحمه الله، ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. أنت علمت أن الإمام أحمد قد ثبت عنه القول بتكفير من ترك الصلاة كفلا في روايات، وأصحابه وأتباع مذهبه يحكون هذين القولين عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة كفلا، ومنهم بقى من يرجح القول بعدم التكفير، ومنهم من يرجح القول بالتكفير، حتى إن كان الأكثرون هم الذين يرجحون القول بعدم التكفير. هذا لا يعني القلة أو الكثرة، لكن إيه المهم هنا إثبات قولين عن الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، إما أن نقول هذا القول هو قوله بعدم التكفير، أو نقول يعني دائما أنت هتشوف أن الشيخ الألباني يأتي بقول لأحمد ويحاول أن يحمل القول الآخر عليه، هذه الفعلة ليست بأولى من العكس. يعني نيجي لأن أحمد هنا يقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، نقول نعم، وحيث أن الإمام أحمد في أحد قوليه قد ذهب إلى أن ترك الصلاة كسلا شرك بالله العظيم، يبقى الشرك بالله العظيم داخل فيه هنا إيه؟ ترك الصلاة. أو نقول إن هو ده القول بعدم التكفير مع القول الآخر بالتكفير. أعتقد أنني قرأت لكم الرواية التي أوردها محمد بن نصر المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو فتحت كتب الحنابلة ستجدهم يحكون عن الإمام أحمد قولين في هذه المسألة، وكذلك كتاب الشريعة للأجود رحمه الله ستجد الرواية فيه بتكفير عن الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كثيرا. كويس، يبقى ده بالنسبة لقول الإمام. إما أن احنا نقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، يعني ويتضمن الشرك بالله العظيم كل ما حكم الله عز وجل بأنه شرك. الذي يرى أن السحر شرك، خلاص الشرك بالله العظيم يكون في جملته الإيه؟ السحر. والذي يرى أن تارك أن المسلم يدخل بترك شيء من المباني، يبقى ده عنده أيضا من الإيه؟ من الشرك. والذي يرى أن ترك الصلاة كسلا شرك للأحاديث التي وردت، يبقى هذه العبارة يدخل فيها تارك الصلاة. أو نقول هذه هي الرواية التي لم يكفر فيها تارك الصلاة كسلا، فنحن نعترف بأن الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة. واضح؟ أما قوله قلت وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الكفر وخصوص مسألة ترك الصلاة، العموم اللي هو إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن الباطل عند الفقهاء والأصوليين أن تحتج بالعام في موطن ورد فيه نص خاص، لأن لما يجي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، هيجي الراجل العالم يقول لك طيب خلاص، وحيث أن الكتاب دل على أن الساحر كافر، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الساحر لن يغفر له لأنه إيه؟ لأن الشرع قد حكم بأنه مشرك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمه الله، ومسألة فيها تفصيل ليس هذا موضع الخوض فيه، لكن ينبغي أن تفهم المسائل على هذه الكثير. حيجي يقول طيب ويتعلم وما يعلم يعني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، احتج بهذه الآية وغيرها من ذهب إلى أن الساحر يكون كافرا بالله العظيم، وهذا مذهب الكثير من أهل العلم، هو مذهب جمهور أهل العلم على ما أذكر. كويس، كذلك لما يقول إذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتيجي تجد في حديث بريدة الأسلمي قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد أشرك، يبقى خلاص قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به متضمن لهذه المسألة الناس. وأما الحديث حديث عبادة بن الصامت، فهذا الحديث نحن تكلمنا عنه يا أخواننا من قبل، والحديث في الحقيقة مضطرب. الحديث في الحقيقة مضطرب، شوف اللفظة دي، هو أتى بهذه اللفظة بالذات التي رواها أبو داود والنسائي، وسأتيك الآن سأذكر لك الآن لفظة الترمذي هنا إيه، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ومن لم يأتي بهن. خلاص، في رواية الترمذي خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأحسن ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا. ذلك ده عيب على إيه بقى؟ مش عارف مذكور؟ المذكور من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلاص، دي رواية. الرواية دي الشيخ الألباني هنا أحال على كتاب الشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله، اللي هو إيه، فتح من العزيز الغفار، بأن ذلك الصلاة ليس من الكفار، الذي غير بعد ذلك إلى عنوان آخر لا يحضرني الآن. الشيخ عطاء بين أن في روايتين صحيحتين بالذات، الرواية التي ذكرتها ورواية أخرى، وهي من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد ألا يعذبه. خلي بالك، ومن أتى بهن، أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، هل انتقص منهن شيئا ده في العدد؟ أبدا، لأنه عليه السلام يقول إيه، ومن أتى بهن، لو أنه انتقص شيئا من أعداد الصلاة لا يقال ومن أتى بهن، يبقى إذن ومن أتى بهن ده بعيد الخمس صلوات، قد انتقص منهن شيئا، يبقى ده مش داخل في إيه، لا في الأعداد ولا في الأركان ولا في الشروط، مش كده؟ اجمع بين الروايتين اللي فاتت، من أحسن وضوءهن وصلاهن، واحد يقول لك الله أنت قاعد بتنسخ في الحديث في الأحاديث من عندك، لا، ده الكلام ده دلوقتي عليا أن أنا أقرأه لك إن شاء الله لمحمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه وهم يحكونه عن الذين ذهبوا إلى إكثار تارك الصلاة حين أجابوا على هذا الحديث، على أن الحديث أصلا ضعيف، على أن الحديث أصلا ضعيف مضطرب. إن قلنا من الحديث صحيح بمجموع الطرق يبقى إذن الحديث مضطرب في المتن اضطرابا شديدا. شوف الحتة دي بتقول إيه، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. في رواية ابن حبان من أتى بهن ومن لم يأتي بهن. في الرواية التي ذكرتها وهي رواية ثالثة حكم الشيخ عطاء بن عبد اللطيف بأن هي صحيحة، الرواية دي صحيحة في نفسها، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم خشوعهن وركوعهن، فأتم ركوعهن وخشوعهن أو خشوعهن وركوعهن مستقيم. والرواية الأخرى من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، بحيث أنه عليه السلام قال ومن أتى بهن، يبقى إذن الصلاة كاملة العدد ولا لا؟ كاملة العدد. ثانيا، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه، فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء، ده الكلام نزل إيه للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، خدت بالك، من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يستفاد من هذا النقل يا أخوانا أن هذا مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ده مذهب رأى لنفسه أن لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خالفه في ذلك حوالي أكثر من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفه في ذلك من هو أجل منه علما وعملا وما إلى ذلك من السلف الذين مر ذكرهم كمكحول ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق وأيوب السختياني وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وهؤلاء كلهم. إذن هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر يعني في التشنيع للآخرين، يذكر على سبيل الوعظ على سبيل الإرشاد خلاص يبقى ده مذهب بعض أهل العلم، لكن أن يذكر هذا الكلام في معرض الاستدلال هذا يذكرني دائما بالأقوام. وقد ذكر ابن القوطي أنني كنت لا أصلي الجمعة قديما، ويعني حسب الله حسيبه في هذا النقل، لكن المهم صلينا الجمعة في مرة فأحد إخواننا قال لقد صليت وراء مخبر، اللي تصلي بكم ده مخبر. فبعض الإخوة قالوا إحنا إذا كانت الظروف بالشكل ده بلاش صلاة الجمعة. قلت لهم ليه يا اخوانا، كانت حاجه بقى جديده بالنسبه لي، ليه يا اخوانا؟ قالوا اصل يعني العلماء ليهم كلام في المساله دي. طب يا جماعه بيقولوا معروف ورجونا، راحوا جابوا كلام وقال فلان وقال فلان وقال فلان، انظر جيم كذا صفحه كذا وجيم كذا صفحه كذا. خدت الكلام ده ورحت الاخ كان من طلاب العلم في ذاك الوقت ربنا يحفظه محمد بن عبد الاعلى، فمحمد بن عبد الاعلى قال لي كل الكلام ده كلام الحنفيه. حنفيه ودول قالوا دول كلهم حنفي، السرخسي ده حنفي والكساني حنفي ومش عارف مين حنفي، كل دول حنفي. قلت طب خلاص يبقى ده كلام لأهل العلم، ايه موقعه؟ قال لي راجع بداية المجتهد شروط الجمعة. راجعت بداية المجتهد وجدت في كلام ابن رشد الكفاية والشفاية بفضل الله عز وجل، وانتهت المسألة. فالحاصل أن الإنسان إذا أراد أن يدرس مسألة دراسة علمية، أنا بكلمك أنت، بكلمك أنا ماليش دعوة بيك أنت دلوقتي اللي حاضر، عليك أنك أنت دائما إيه؟ تجري ورا الأدلة، تجري ورا الأدلة. وقال ابن حبان خلاص، طيب خلاص كويس جدا، يبقى الإمام ابن حبان استفدنا فائدتين، أفادنا أن هناك خلافا في حكم تارك الصلاة كسلا، وأفادنا مذهبه أنه أول الحديث بتأويل معين، هذا التأويل نعرفه إن شاء الله، لكن لما يقول ولهذا ترجم ابن حبان في صحيحه بقوله باب كذا، وترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب كذا، والنسائي مش عارف إيه باب كذا، كل دي مش أدلة. هذا الترجمة دي تدل على مذهب المترجم فقط، لكن أنت دائما تخليه وراء إيه؟ وراء الدليل. فهو هنا الأستاذ بيقول حكى مذهب إيه ده اللي هو ثانيا، هو بيقول لك هنا إيه بعض ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم. أولها كلام الإمام أحمد، ثانيها كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، ثالثا خلي بالك بقى الأستاذ في النقل، أهو نقل هنقول ان ده على سبيل الايه الوعظ والارشاد، دخل في الادله. شوف اول ما يدخل في الادله بقى ايه اللي هيعمله، يستدل بعض اهل العلم في تكفيرهم تارك الصلاه بايه من القران العظيم يجعلونها عماد ادلتهم في التكفير، وهي قوله جل شانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. الكلام هنا فان تابوا، الكلام ده كان على مين؟ ده على المشركين. فالمشركين دول ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام ان يقاتلهم حتى غايه معينه، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فاخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم ووقفوا عنهم فهم ايه صاروا اخوانا لكم في الدين. هو بعد يقول من الايه دي بعض اهل العلم يستدل بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير، وهي قوله جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين إقام الصلاة، فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. طيب، ها، تحط علامة تعجب. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من أهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسأتي كلامه إن شاء الله لترى أن الفقيه يناقش المسألة بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظة والشدة والجهل والضلال وأصحاب الأهواء ومش عارف إيه وما إلى ذلك، من الألفاظ دي بتتطاير حتى في مسألة. فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. طيب، ها، تحط علامة تعجب. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من أهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسأتي كلامه إن شاء الله لترى أن الفقيه يناقش المسألة بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظة والشدة والجهل والضلال وأصحاب الأهواء ومش عارف إيه وما إلى ذلك، من الألفاظ دي بتتطاير حتى في مسائل قد تجد أن مخالف هذه المدرسة معه كافة علماء الأمة، ومع ذلك يتهم بأنه متبع للهوى وبأنه من أهل الضلال، زي الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، رحمة الله عليه، كان المسألة دي مسألة إيه؟ الذهب المحلق، في أمر الذهب المحلق، ومع ذلك اتهم الرجل باتباع الهوى أهل الأهواء وأنه من الضلال، مع أن الشيخ إسماعيل الأنصاري معه كافة علماء الأمة، وهو والذين اتهموه بالضلال معهم نقل عن أبي هريرة لا يؤيد مذهبهم، لا يؤيد مذهبهم مطلقا في هذا التفصيل الذي ذهب إليه بين الذهب المحلق وغير المحلق، حيث أجاز غير المحلق وحرم المحلق. النقل بتاع أبي هريرة رجعت إليه لستجد أنه أن كلامه يفيد أولا ما فيهوش تحريم، لكن فيه حذر وخوف من الذهب عموما، من الذهب عموما. وهذه المرأة التي كانت في يدها مسكتان من ذهب حين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أديت زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن تسواري يوم القيامة بسوارين من الناس؟ عملت إيه؟ أرعيتهم وقالت هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، خلاص لا مش عايزه ده ومش هلد الذهب. هذا المسألة بالشكل ده، فكل الإنسان يترك هذا أو يشدد على أهله في أمر من الأمور هذا لا يستلزم أنه يحرمه، فليس النقل صريحا. خد بالك، لكن الفقيه يناقش المسألة بطريقة أكثر هدوءا، ما تجدش فيها الأمور دي. سنجد إن شاء الله ذلك. أنا أريد أن أقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين، مش علشان أصل معاك إلى مسألة إن تارك الصلاة كسلا كافر، ما يهمناش الحكم القرآني خالص. وأنت إن قلت والله أوصلني الأمر إلى أنها ليست كافرا، من إخواني وأصحابي وأصدقائي وأحبائي من يقول هذه المقالة، عمرنا ما تهتمش أبدا الحكم الذي وصلت إليه، وصلت إليه ما هو، لكن الكيفية، الخطوات التي اتبعتها. ثم أنك إن وصلت إلى حكم في مسألة ما وكانت هذه المسألة مسألة خلافية، مفيش تشنيع للآخرين، مفيش تشنيع، مش تيجي تسمع شريط تلاقي أستاذ محترم قاعد يقول لهم: ها، وحكم ذلك الصلاة على إيه؟ مسلم ليس كافرة. مش المقالة الفاسدة، الكلام الفارغ اللي بيقوله ده اللي بيكفره تارك الصلاة، الكلام ده أولى بواحد بيبيع تلمس وما. لكن ده لما تشوف واحد بيسفه المخالفين، هو لما يقول المقالة الفاسدة دي، المقالة دي مقالة مين؟ ها؟ مش أنا حكيت لك دلوقتي، مش قرأت لك المرة اللي فاتت وأكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير ذلك الصلاة؟ ها؟ وعبد الله بن شيخ بيقول هذا، يبقى الأخ اللي قاعد بيربي ويقول لك أنا بربي، واحنا ايه السبيل للتمكين الا التربيه، فانا بربي قاعد بقى بيربي، يوم يجي يقول المقاله دي، المقاله دي فيها تربيه؟ فتجد العجب المذهل ان احنا نفسنا كدعاء، وانا ما ابرئ نفسي، انا بقولها لك عشان المسائل دي لازم تبقى الامانه هتضيع، احنا نفسنا محتاجين تربيه، انا عن نفسي محتاج تربيه، فانا بحاول ان انا أربي وأتربى مع الآخرين. أنا أربيك وأنت تربيني. تربيني إزاي؟ أدام بنتكلم في الدين تبقى قاعد مفتح عينيكم صندلة قد كده. أي مقالة ما تقبلهاش اللي بتقول لي مين اللي قال الكلام ده؟ لازم مربوط كل واحد يقول لك إخواننا وتلاميذنا من طلاب العلم. يا حلاوة تلاميذنا من طلاب العلم وداخل التجنيف قاعد عامل كده عمال يبلع والتاني عمال يتكلم أي كلام من عند نفسه وخلاص. وبعدين تبقى مقال أول ما تيجي ترد على المقالة دي وتزيفها يقول لك عم الشيخ فتن. أحد إخواننا هؤلاء طبعا احنا عارفين إخواننا الدخان حرام، لكن لما تيجي تحرم الدخان ينبغي انك انت اهم من تحريم الدخان اهم من المسائل الاصول والقواعد. لما يجي واحد يقول تحريم الدخان من الف وجه، طيب الوجه الاول ان الدخان فيه قطران، طيب والله عز وجل قال عن اهل النار سرابيلهم من قطران، ده كلام ازهد النكت ازهد النكت ازهد من هذا ان احنا نحرم النار. نار كل شيء فيه قطران محرمه، ومع ذلك الواحد ما يعني ايه ما بتكلمش عن هذه الامور. نحن كمان تتطاول على الاخرين وترفع نفسك الى مرتبة العلماء، انت اللي بتخلينا نعمل كده، انت بتخلينا نعمل كده. فالمفروض انك انت تبقى حريص عليها زي ما انا حريص عليها. حريص عليها ازاي؟ ما تخليش افرط. ان جيت قلت لك هو كده وينبغي على طلبة العلم ان يجلسوا مهذبين وما الى ذلك، تسيبني وتمشي بقى. تعرف ان المساله دي مفيهاش امل بقى، وان الراجل ده مفيهوش امل لانه قاعد بيخبط وخلاص ومش عايز يدينا الكلام ده منين. فالشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ انت عرفت الايه وعرفت وجه الدلاله، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فلو قصروا في شيء من ذلك يبقوا ايه؟ ليسوا اخوانا لنا في الدين، ده وجه الاستدلال. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. الاول قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز: تابوا رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان. خلاص انتهى كلام ابن عطية. التوبة منهم تتضمن إيه؟ الإيمان. تابوا يعني رجعوا عن حالهم، يعني بقوا إيه؟ مؤمنين من غير ما يصلي بقى. يبقى فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو عايز يقول كده، فإن آمنوا وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالإيمان. فإقامة الصلاة مشروطة، ده كلام بقى علي حسن. فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة بالإيمان، إذ ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة، فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. خدت بالك بقى من وجه الاستدلال؟ يبقى اذا هو عايز يقول ان مساله ترك الصلاه والزكاه ده ملوش علاقه بالاخوه في الدين، يبقى حذف ما اثبته الله عز وجل وتمسك بالاولى بس اللي هي ايه؟ التوبه يعني الايمان. كويس؟ ده ليه؟ لما فهمه من كلام ابن عطيه رحمه الله. لذا قال الطبري في جمع البيان يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، خلاص رجعوا إلى الإيمان بالله وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة فهم إخوانكم في الدين الذي امركم الله به وهو الاسلام. خدت بالك؟ يبقى ده لازم الاول. عايز يقول ان ابن عطيه والطبري رحمه الله عليهما يقولان: فان تابوا يعني امنوا، فخلاص هو ادم امن من غير الصلاه ومن غير الزكاه يبقى خلاص الرجل ده مؤمن وثبتت له اخوه الايمان. المؤمن اخو المؤمن او المسلم اخو المسلم، وانما المؤمنون اخوه. السؤال هنا يا اخواننا، هو رب العزة سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب افرض واحدة أسلمت، واحدة مشركة أسلمت وكانت لسه والدة من دقيقة واحدة، هتبقى تاركة الصلاة لمدة قد إيه؟ ها؟ مش مدة النفاس 40 يوم أو إذا رأت الطهرة قبل ذلك؟ ها؟ هل هذه المرأة نتوقف في إيمانها حتى تطهر ونرى إن كانت ستصلي أم لا؟ واحد أسلم وما معوش أو الست اللي أسلمت وهي النفساء دي في أول النفاس ما معاش أموال ومش منتظر يكون معاها أموال عشان تزكي أساسا، يبقى نتوقف في إيمانها حتى تحصل النصاب ويكون حول نشوفها تزكي مش هتزكي ونحن لا بالإسلام ولا لا. تأثير الصلاة أو الزكاة أو تأثير المباني عند الترك، عند الترك لما يجي النبي أسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، الرجل تطهر، وتحريمها التكبير أحرم بالصلاة، وتحليلها التسليم سلم أتى بالوضوء وأحرم بالصلاة وسلم منها. لكنه في وسط الصلاة أخرج ريحا، أخرج ريحا، الرجل بقى تبقيه بناقض. فتأثير هذه الأمور زي ما انت تيجي تقول ايه جحد الصلاة كفر، طب وهذا الرجل ده ساعة بيجي داخل في الإسلام، الرسول كان بيشترط عليه أن يقول ولا أجحد شيئا من الإسلام، ها؟ ولا كان بينطق الشهادتين وبس ولاقي مع المسلمين، ها؟ تأثير هذه الأشياء في الإيمان إنما يكون عند الترك، عند الإيه؟ عند الترك. لكن الرجل حين يشهد الشهادتين هو مؤمن وملتزم بالشريعة كلية جملة واحدة على الغيب بغير تفصيل، بغير تفصيل، أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وملتزم به. لو قال أنا مؤمن به ولست ملتزما هيجي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. فده هذا يظهر تأثيره هو أو غيره من الأمور التي توجب الردة، يظهر تأثيرها عند إيه؟ عندك عليه. لكن هل أي واحد يجي يدخل في الإسلام ويقول له إن السحر كفر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنني لن أسحر، لن أتعلم السحر ولن أسحر أحدا، هل ينفع الكلام ده؟ شو بقى يقول لك إيه؟ ويدل على ما سبق الوجه الثاني. إيه بقى الوجه الثاني؟ أنه قرن بالصلاة الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، قرن بالصلاة الزكاة. فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين؟ إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة؟ متابعين الكلام ولا بشرحه؟ ها؟ متابعينه؟ طيب. إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي وقلب التوبة؟ الأستاذ في صفحة 21 وضح أنه هو قرأ رسالة ابن عثيمين حيث قال وأخيرا فإن هذه المسألة مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا، لو حدث من واحد وفي الهامش تحت بيقول لك أن العبارة دي من رسالة، رسالة في حكم تارك الصلاة صفحة واحد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومع ذلك بيسأل عن الدليل مع أن الشيخ ابن عثيمين ذكر الدليل في الرسالة وهو ما ثبت في صحيح مسلم، ده نوع من التدليل، ذكر الدليل وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يبقى معناه أنه هو في الإيه؟ في المشيئة. وهذا الكافر يكون في المشيئة؟ لا يكون في المشيئة. ابن عثيمين زمان هتشوف ذكر الدليل ده. فالأستاذ هنا بيقول إيه؟ الآية قرنت بالصلاة الزكاة، فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين؟ إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب الآية؟ هنا في نقطة ثانية، هل لما يجي في نص واحد ذكر عدة أشياء يبقى هذه الأشياء لها نفس الحكم، ولا كل شيء منها موقوف على دليل؟ يعني دي المسألة المعروفة إيه؟ الأخذ بدلالة الاقتران، الأخذ بدلالة الاقتران. ده في تنازع مشهور بين الأصوليين، بعضهم قال دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، مش معنى الأشياء دي كلها مذكورة مع بعضها إن هي لها نفس الإيه؟ نفس الحكم. وإلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدم هو عايز يسوي بين الزكاة والصلاة، لماذا لا يسوي بينهما أيضا وبين التوبة عن الشرك المذكورة في نفس الآية؟ مش كل ده مذكور في نص واحد؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش كده؟ يبقى إذا لو أخذ بدلالة الاقتران ده يقتضي إيه؟ التسوية بين هذه الأمور الثلاثة، مش كده؟ لو قلنا بالأخذ الدلالة بدلالة الاقتران هو بس غفر عن الحته دي، قال لك طب ما الصلاة تبقى زي الزكاة، الله، طب ما تبقى زي التوبة عن الشرك برضه المذكورة في نفس الآية. إن قلنا الأخذ بدلالة الاقتران مذهب صحيح حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك فقد جاء الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة على ظاهر الآية زي التوبة عن الشرك بالضبط، لكن الزكاة بالذات أخرجها الدليل. مش انت سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم عشر من الفطرة منها الايه؟ السواك. طب السواك ده فرض سنة بالإجماع، ومنها انتقاص الماء وهو الاستنجاء. الاستنجاء سنة؟ ها؟ ما هو السنة. يبقى إذن كل شيء موقوف على دليل، وإن قلنا من الأخذ بدلالة الاقتران ضعيف فإذا خلاص إحنا ما نزلناش الكلام ده أصلا. واضح المسألة. المهم إن هو بيقول أين الدليل على التفريق؟ الدليل نفسه موجود في رسالة ابن عثيمين، فلماذا لم يذكره؟ طيب كتكملت الكلام. وإن قيل ليس أخا في الدين يعني من ترك الصلاة والزكاة، قلنا هذا باطل من القول بيقين، ليس عليه أي دليل. إن قيل إن ترك الصلاة والزكاة ليس أخا لنا في الدين، فبيقول هذا باطل من القول بيقين، ليس عليه أي دليل. والله العظيم شيء يثير الغرابة. الآية اللي هو ذكرها لنا في كاسة دل على إيه؟ ده هو اللي عليه إن هو يثبت العكس، وخصوصا إن هو بيقول بيقين. إيه اللي خلاه يقول بيقين؟ إن هو عارف إن في حديث بيفرق بين تارك الصلاة، بيثبت أن تارك الزكاة يكون في المشيئة، لكنه لم يشأ أن يورد الحديث بمعنى في بطن الشاعر، ولكنني لم أتدخل في إيه؟ فيما في بطنه أو فيما في قلبه. المهم إن أنت تحفظ إن الشيخ قرأ الرسالة وقال إن أين الدليل على التفريق بين الصلاة والزكاة؟ الدليل موجود ولا مش موجود؟ طيب. رابعاً عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، خلي بالك بقى من الحديث ده. الشيخ مقدم لمين؟ الأستاذ علي حسن عبد الحميد مقدم لمين؟ للشيخ الألباني. هو المفروض إن اللي بيقدم الأعلى ولا الأدنى؟ لكن الشيخ الألباني يعني شاء أن يقدم له أحد الطلاب، وقد يكون هذا رفعاً إيه؟ لدرجة الطالب. المهم إنك أنت بقى لما تيجي تقدم للشيخ أقل شيء تفعله إيه؟ تقرأ ما تقدمه للشيخ، كده؟ خلي بالك بقى من نمرة أربعة دي. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هي وشي؟ ها؟ وشي مثل متشكلة كده. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فنحن إيه؟ نقولها. يبقى الإسلام ضاع شيئا فشيئا لحد ما يجي ناس ما عرفوش من الإسلام إلا إيه؟ لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. طيب فنحن نقولها. رواه ابن ماجه والحاكم من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربيعة بن حراش عن حذيفة بن اليمن مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة وقواه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقد أعل بعضهم الحديث وضعفه في كلام بكلام في أبي معاوية وهو غير ضار. ومع ذلك فقد خفيت عليهم متابعة جليلة، فقد روى الحديث عن أبي مالك أبو عوانة. أبو عوانة تابع مين؟ أبا معاوية، بإسناده ومتنه كما قال البوصيري في المصباح، وأبو عوانة ثقة ثبت رضي. طيب، وقال شيخنا الألباني في كتابه المعطار سلسلة الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة. إذا الفائدة فقهية الهامة وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. الاستدلال بالحديث كله ينفع ليه؟ لأن الأصل أنه لا يلزم أحد من المكلفين أي شيء من الشرائع حتى يبلغه، فما لم يبلغه فليس مكلفا به، والأدلة على هذا كثيرة ليس هذا محل بسطها، لكن يكفي من ذلك قوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنتم الحاضرون ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ. فلو أن إنسانا لا يعلم حرمة الزنا وكان في أوساط شاع فيها الزنا وهو حديث الإسلام وفي بلاد الكفر التي يكون الزنا فيها كشرب الماء، نسأل الله السلامة والعافية، يبقى هذا الرجل يقول الزنا ليس حراما أو زنا، إما أن يزني بالفعل وإما أن يجحد ويكذب بحرمة الزنا. هب أن هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله جحدوا وجوب الصلاة، أيكون هذا دليلا على أن جحود وجوب الصلاة ليس كفرا؟ ها؟ الرجل ده دلوقتي الذي لا يعرف شيئا بيقرأ الحديث ثاني. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تيجي تقول له يا راجل، هتقول له منين؟ ما هو مفيش. هقول لك مفيش صلاة، دعني أبو نادي الطريق، ولا فيش زكاة، ولا فيش حج، ولا فيش نسك، ولا صدقة، ولا أي حاجة من دي خالص. الإسلام إنك أنت تقول لا إله إلا الله بس. الله، هو زيد بن عمرو بن لفين مش مات بعد بعثة النبي عليه السلام؟ قال أنا على ملة إبراهيم، لكن النبي عليه السلام كان قد بعث. إلا أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى مكة مات في الطريق، هل يكون مكلفا بالإيمان برسول الله عليه السلام؟ لو كان مكلفا بذلك لكان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة. فأي إنسان لا يدري شيئا من أحكام الشرع إذا جحد به لا يكفر، وإذا خالفه ووقع في المحظور لا يفسق حتى يعلم الحكم الشرعي. يبقى ينفع هذا الدليل؟ ها؟ الأستاذ علي حسن عبد الحميد عمال ايه؟ بيدب وخلاص. خلي بالك بقى، الكلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني. رجع عنه في الرسالة زي ما هتشوف في صفحة، أنا كاتب هنا صفحة كام؟ صفحة 53. هنقول لك دلوقتي على طول وبعد كده نقوم نصلي الصلاة بس بعد ما ايه؟ نكمل الاستدلال. يعني الشيخ الألباني الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة الكلام ده خطأ من جهة القواعد، وليس هذا سبا في المحدثين، خلي بالك، لكن الكلام ده خطأ من جهة القواعد. لا يستدل بهذا الحديث على أن تارك الأركان لا يكفر. لو صح الاستدلال يبقى صح الاستدلال أيضا بهذا الحديث على أن جاحد الأركان لا يكفر، مش كده؟ الرجل اللي ما عرفش حاجة اسمها نسك، لو جيت تجيب لي سيره نسك هيقول لك ايه؟ امشي يا جدع عين، انت هتتبع في الدين؟ الدين ده ما فيهوش حاجه الا ايه؟ لا اله الا الله بس، صح ولا غلط؟ نفس الكلام ده راجع الى الشيخ الالباني في الرساله، لكن اخ لا يدري، او ربما ظن ان الكلام ده هو نفس الكلام ده، انا ما اعرفش بيقرا ازاي. قال شيخنا الألباني في كتابه المعطار في كتاب الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح: هذا في الحديث فائدة فقهية هامة. أنت تعرف أن دي مش فائدة فقهية ولا هامة ولا حاجة، الكلام ده خطأ من ناحية الإيه؟ القواعد. وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنبي قائلها. نفس الشيخ أنا بقول الكلام ده هنا ليه دلوقتي؟ بقوله بالجراءة دي ليه؟ لأن الشيخ هيبين أن الكلام ده غلط. صفحة 53 هذا هو لك بسرعة. هذا في الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم ذلك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على ألا يكفر بذلك بل يفطر، وذهب أحمد إلى أنه يكفر فيما يذكر عنه إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حجا. وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحافظ. كل الكلام ده من الشيخ الألباني. وأنا أرى أن الصلاة رأي الجمهور، لكن الشيخ الألباني هذا يقول إيه؟ وقد صح عن الصحابة. وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور خلاص. وأن ما ورد عن مجرد تخمين الصحابة وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. يبقى كده خلاص، لما قال دي كده لا تستقر أي حقائق في الشريعة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يبقى تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. يبقى معنى كده تركه كفر دون كفر إلا الإيه؟ إلا الصلاة. هذا الكلام بهذا التقدير يكون صحيحا من الناحية العلمية، أم أن هناك أشياء هي كفر دون كفر غير الصلاة أيضا غير ترك الصلاة؟ واخد بالك؟ وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك؟ حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة ابن زخر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، يعني صلة يكاد يفهم الأمر على نحو ما فهمه الآن أحمد حيث كفر تارك الصلاة، واخد بالك؟ فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: يا صلة تنجيهم من النار، قالها ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ هذا فإنك قد لا تجد في غير هذا المكان. طبعا لن يوجد في غير هذا المكان لأنه خطأ في خطأ، واخد بالك؟ الكلام ده يا اخوانا يصح، وهذا يصح كده أن أحكي عن حذيفة أنه يقول تارك الأركان لا يكفر وتارك الصلاة لا يكفر، أم أن الكلام على أقوام لا يدركون شيئا من الإسلام ولا يعرفون عنه إلا لا إله إلا الله؟ ها؟ الحديث يصح حمله على هذا المعنى وأن يستفاد منه هذه الفوائد. المهم أن الأستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذا الكلام، نشوف بقى الشيخ الألباني صفحة 53 وبعد. طبعا إيه الشيخ الألباني بعد ما جاب ما يعتقد او ما يعتقد انه أدلة على عدم كفر ذلك الصلاة احتج بالبيت المشهور: فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. وبعد: فان اخشى ما اخشاه ان يبادر بعض المتعصبين الجهلة هل المسائل محل الخلاف والعمومات التي تحتمل من التأويلات ما لا تحتمله الأدلة المخصوصة يصح أن يصادر على أقوال الآخرين بهذه الكيفية؟ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهل إلى رد هذا الحديث الصحيح بدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجوبها داخل في عموم قوله تعالى: ويصل ما دون ذلك لمن يشاء، كما فعل بعضهم أخيرا. فقد تعاون اثنان من طلاب العلم أحدهما سعودي والآخر مصري فتعقبان في بعض الأحاديث من المئة الأولى من سلسلة الأحاديث الصحيحة